تعد لكم هذه، لكن هذا التعبير يتضمن بشرى لمغانم اخرى تاتي فيما ياتي. تعد لكم هذه اي غنيمه خيبر، اي فلا تحسبوها وحدها، بل ثم شيء كثير من الغنائم سيدفعها، وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها. تعد لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم، يعني واحمدوا الله إذ كف أيدي الناس القادرين على قتالكم الحريصين عليه عنكم، فهي نعمة وتخفيف عنكم. ولتكون آية للمؤمنين، يعني ولتكون هذه الغنيمة آية للمؤمنين يستدلون بها على خبر الله الصادق ووعده الحق وثوابه للمؤمنين، وأن الذي قدرها سيقدر غيرها. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم بما يخيب لكم من الأسباب صراطا مستقيما من العلم والإيمان والعمل. وأخرى لم تقدروا عليها، وأخرى لم تقدروا عليها، أي وعدكم الله أيضا غنيمة أخرى لم تقدروا عليها وقت هذا الخطاب، وقت هذا الخطاب قد أحاط الله بها، أي هو قادر عليها وتحت تدبيره وملكه، وقد وعدتموها فلا بد من وفاء ما وعد به لكمال اقتدار الله تعالى. ولهذا قال وكان الله على كل شيء قديرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى فعلم ما في قلوبهم، اي من الصدق والوفاء والسمع والطاعه، واثابهم فتحا قريبا وهو ما اجرى الله على ايديهم من الصلح بينهم وبين اعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال ومغانم كثيرة يأكلونها وكان الله عزيزا حكيما. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال بينما نحن قائلون، والخيلول هي الاستراحة وسط النهار، بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس البيعة البيعة، نزل روح القدس. قال فهرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة ثمرة فبايعنا، فذلك قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبايع لعثمان بإحدى يديه على الأخرى، لأن عثمان جاء الخبر انه قتل، فبايع نيابه عن عثمان باحدى يديه على الاخرى. فقال الناس هنيئا لابن عفان يطوف بالبيت ونحن هاهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مكث كذا وكذا سنه ما طاف حتى اطوف. قال القاسري وقد اجمع الرواه في الصحاح على ان الشجره لم تعلن بعد. ففي الصحيحين من حديث ابي عوانه عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان ابي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت السدره. قال فانطلقنا من قابل حاجين فقتل علينا مكانها، وان كان بينت لكم فانتم اعلم. وفيهما ايضا عن سفيان ان قال انهم اختلفوا في موضعها. روى ابن جرير عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال كان جدي يقال له حجم وكان ممن بايع تحت السدره فاتيناها من قابل فعميت علينا، يعني لم يستطيعوا ان يهتدوا لمكانها. ثم قال ابن جرير وزعموا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بذلك المكان بعد ان ذهبت السدره فقال اين كانت، فجعل بعضهم يقول هنا وبعضهم يقول ها هنا، فلما كثر اختلافهم قال سيروا هذا التكلف، هذا مما لا يعنيكم ولا يفيدكم. فذهبت الشجره وكانت ثمره الا ذهب بها سيف واما شيء سوى ذلك، انتهى كلام ابن جرير. وقال الحافظ في الفتح روى ابن سعد باسناد صحيح عن نافع ان عمر بلغ ان قوما ياتون الشجره فيصلون عندها فتوعدهم ثم امر بقصرها فقوطعت. وهذا صححه الحافظ ابن حجر عن نافع ان عمر بلغ ان قوما ياتون الشجره فيصلون عندها فتوعدهم ثم امر بقطعها فقوطعت، ولا ينافي ما تقدم باحتمال ان هؤلاء علموا مكانها او تغفموها فاتخذوها مسجدا ومكانا مقدسا، فقطعها عمر حال فئد صونا مع عقيدته من الشرك، لان الاجتماع على العباده حولها يفضي الى عبادتها بعد، كما افضى نصب الاوثان الى عبادتها، وكان اول امرها بتعظيم مسمياتها واجلال امثال اصحابها. وقال في الفتح ايضا في صرح حديث ابن عمر وقوله وجعل من العالم المقبل فمن سمع منا اثنان على الشجره التي بايعنا تحتها كانت رحمه من الله. يعني اختلف اختلافا الى اين كان مكان هذه الشجره، فيقول كانت رحمه من الله انها عمليه وما كانت لم يصحبها اتفقان على مكانها، فهذه قلوب الصحابه يقول كانت رحمه من الله عز وجل. يقول وقد وافق المسيب او المسيب ابن حزم وابن سعيد ما قاله ابن عمر من خفاء الشجره، والحكمه في ذلك الا يحصل بها استفان لما رفع تحتها من الخير، فلو بقيت لما امن تعظيم بعض الجهال لها، حتى ربما افضى بهم الى اعتقاد ان لها قوه نفع او ضر كما نراه الان مشاهدا فيما هو دونها. والى ذلك اشار ابن عمر بقوله كانت رحمة من الله، أي كان خطأها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الشجرة التي ذكرت في القرآن يبايعونك تحت الشجرة، ومع ذلك الصحابة انظر كيف كان يعني قلوبهم في سبب ذرائع الاقتتال، فأولى ثم أولى ما يقترى ويوضع الآن من وجود آثار الرسول عليه السلام، كما أنه موجود فيما يسمونه كذبا وزورا وافتراء على الله الحرم الأحمدي والحرم الدسوقي، حرم إبراهيم الدسوقي وإبراهيم أحمد البدوي، يزعمون موجود في أحد المكانات هناك إن في الحرم النبوي، طبعا هذا من الكذب على الله أن يدعى أي مكان في الأرض سوى مكة والمدينة حرما، فلو يقول حرمان فقط حتى هذه الأقصلين يسمى حرما، بسبب أن درسنا في دروس الفقه ما معنى كلمة حرم، ليس الكلمة تطلق هكذا بالطريقة التي نستعملها الآن، حرم الجامعي، حرم سكة القرآن، حرم سكة الحديد، حرم كذا، هذا لا يجوز، فإنما تفضل عن الحرم الإبراهيمي والحرم الدسوقي وغير آخره، فهذه الأماكن يعني توجد في بعضها أثر يزعمون انه كفر صافر او انه قدمه مقوع على حجر، وهذا كله كذب وزور، وحتى جدلا لو كان هذا هكذا يعني لو كان اولى ان يفعل به ما فعل معه يعني هذه الشجره بحيث يطلق ولا يحضر به هذا الاقتتال، انما يتنفحون بها ويفعلون هذه الاشياء. هذا يشير الى قاعده مهمه جدا في حمايه بلاد التوحيد، وهي قاعده يعني سد ورائع الشرك والفتنه، وهي من القواعد المهمة جدا والتي يؤسس عليها المنهج السلفي، كما أن في الفقه في أصول فقه المنهج السلفي له أصول يرجع إليها لبناء قواعد هذا المنهج، القرآن، السنة، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنها أيضا قاعدة سد الذرائع هي من أصول المنهج السلفي والتي امتد بها هذا يعني المنهج، وقد ناقشنا من قبله بالتفصيل عند مدرسة كتاب دعوة التوحيد للدكتور الراس رحمه الله تعالى فصلا مهما جدا، وكنا أرسال الإخوة بحفظه ومذكرته جيدا في عين عنوانه الفصل خالص أهمية التوحيد، الفصل اللي كنا استعملنا به اهتماما شديدا، نعم، احتياطات الشريعة لحماية احتياطات الشرع لحماية توحيد الألوهية، رغم الفصل فيه صفحات قليلة جدا لكنه في غاية الأهمية، ناقشنا هذه القضية احتياطات الشريعة لحماية توحيد الألوهية. طيب ما أمثلة هذه الاحتياطات؟ فكروا أنت إيه الأشياء التي يعني اتخذتها الشريعة لحماية توحيد الألوهية حتى لا يشرك بكلمات الله؟ مش شرط قرآني كتاب. طيب تحريم التصوير والتماثيل لأنها تكون بديعة لاستخدام الأصحاب، النهي عن سد الرحال إلى غير المصلين ثلاثة. أحسنت، تحريم الذبح في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو كان هناك طالب يذبح له، تحريم بناء المصلين على قبور بس. التحريم الى هذه الشيخ عدم التحريم العلو في الصالحين لانه يؤدي الى الشرك او حتى العلو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا ذكر الاخ. نعم تحريم بناء المساجد على القبور وهكذا. هذا كان فصل في غايه الاهميه. ومن الذين نوصي الاخوه بهذه الكتاب دعوه توحيد الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. فمن هذا الاحتياطات هذا المسلك الذي فعله الصحابه معه يعني هذه الشجره واضح. وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ايوسف ان تلقى ضعور الاسلام عروه عروه اذا نشا في الاسلام لم يعرف الجاهليه. لان من لم يعرف الجاهليه يكتب ان يتورط في شيء من افعال الجاهليه لانه لا يعرف افعال الجاهليه. لكن من راى ضلال الجاهليه ونور الاسلام امكنه ان يميز بينهم. فمن ثم كثير من الناس يزعمون انهم على الاسلام الصحيح او على الفهم الصحيح للاسلام ثم بينما هم واقعون في اشياء من هذه الشركيات كدعاء الموتى من دون الله والاستغاثة بهم ورب قبورهم وغير ذلك من هذه الاشياء لانهم ما عرفوا الجاهليه. عرفوا الجاهليه لادركت ان هذه من خصال اهل الجاهليه ومن افعال اهل الجاهليه. ولذلك شيخ الاسلام محمد بن عبد الحق رحمه الله تعالى رساله مهمه جدا في هذا الباب ما اسمها يجب في أمية السلفية يجب القرار بحل ساعتين اسم الكالب الشيخ الإسلام في هذه القضية هي التمييز بين الجاهلية والإسلام أرانا أن احنا في تفصيل كبير في كتاب اسم ايه مسائل الجاهلية. هذا كتاب مشهور ينبغي أن يكون مشهور مسائل الجاهلية عدد فيها خصائص الجاهلية التي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقامر المسلمين منه. مسائل الجاهلية من الذي طرح هذا الكتاب الألوسي العلامة محمود فكري الألوسي رحمه الله تعالى. أنا كل هذا أقدم أطلت في هذه النقطة بالذات لأن أريد أن أقدم مقدمة لم يذكر الكلام هذا الكلام من جديد على هذه المعالجة في أليس التي يقولون أنها يعني تعالج بكذا وكذا إلى آخره. وكما كررنا من قبل يعني قلت أن نحن بطبيعتنا المصريين عموما بطبيعتنا نميل جدا إلى الغلو في هذه الأشياء. الخبر يخرج صبرا يعود ذراعا ونضع عليه التوابل والبهارات حتى يعني نفيد أعجاب الناس بما نقوله من الكتاب. فموضوع ما يتداول الآن غالبا أنت إذا استبعت أي سلسلة تنتهجك إلى مجاهيل أو إلى مدروسين أو إلى آخرين. لكن كل واحد يقول لك جات وقعت الراجل اللي أنت هتنام مش عارف تنام في غرفة ضلمة والعملية صحة كل عملية يقول لك ده صحة صحة لا فعلا دم على السرير على الفيض. كل من يحكي هذه الاشياء هل رايت لنفسك يقول لا حكاني واحد وواحد عن واحد والثلاث اللي هي المعروفه. لان احنا في مجتمع الاخوه معاني من افه النقل وما افه الاخبار الى الرسول. فما بالك بمجتمع العوام الذين لا يعرفون شيئا عن وجود التحري وكذا وكذا الدفاقه عندهم التي تدفعهم الى المغالاه والغلو وزياده الكفر. فاذا اولا هذه الاخبار غالبا الله تعالى اعلم ونحن مصريين ونعرف طبيعه بني جلدتنا عندنا ميل الى الغلو في هذه الاشياء غلو كبير. وربما يكون هذا الغلو هو نوع بيحصل نوع من الايحاء النفسي انه هو خلاص اتعالج وهو اصلا موضوع حاله نفسيه اتعالج بالايحاء. او حتى لو عرض بالقران فنتكلم على هذا الامر واضح. لكن الذي يقوله هذا الامر وارد جدا ان في مبالغه شديده لدليل حتى الان ما وقفت على احد ياتي بدليل حسي على انه بعينه رائح او انه بنفسه حق له كذا. طيب وبعدين الدم العسكري اذا كان فيه جرح وفي خياطه وفي شيء طب لو عملنا له اشعه هنلاقي مثلا خلصت مثلا الموجتين مثلا المشكله اللي هتكون ثالث بدليل حسي على ذلك حتى نفضل هذا الكلام والا هينبغي ان نحترم يعني هو كلام. لكن لا نقول ان هذا غير ممكن من حكم حكم العقل يعني خرق العاده شيء ممكن خاصه الاولياء الله الصالحين. فلذلك نحن نقول خرق العاده في حد ذاته لا ينبغي ان يفتننا ابدا. خرق العاده لا يهزنا ولا يؤثر فينا الا بخروج خرق. واوضح دليل حتى نسكت في الجميع من حقول بقى خرق العاده اللي بيحصل الجماعه بتوع الهنود في صحراء الهنود والمناطق اللي بيشق الهواء يعني الحاجة لا أنا أقول شيء كلنا متفقون عليه. ما المسيح الدجال في فترة دي هل مهما عمل هؤلاء الذين يظهرون خلف العداد لأن كثير بالذات مع النصارى الشيطان يلبس عليهم جدا في هذا الباب تجيب كلمة التوحيد ودخول في الإسلام وكذا يقول لك دليل على أن دين الدين صحيح الأشياء المعجزات التي حصلت فيه أو التي رأيتها بعيني واضح الشيطان يلبس عليهم بهذه الأشياء خلق العادة لا يدل على أن الذي جرت على يديه خلق العادة هو الأمر الصالح أبدا بدليل الدجال الأكبر الدجال الأعظم الذي سيأتي بأشياء تدرس العقول حتى يفتن الناس به ويعبدونه من دون الله الدجال من عين اليهود والنصارى الى هنا يتهيئون لاستقباله واضح يعني النصارى ينتظرون عودة المسيح للمرة الثانية على انه هو العياذ بالله اله اليهود يقولون ان المسيح اللي هم يشكروا به المسيح عليه السلام لم ياتي الا اتى ده لكن يعني ده هو ده الدجال وكل عشان كده بيجي يجاوبوا عن معجزات المسيح طب تقولوا لا معجزات المسيح عليه السلام يقول لا هو ده المسيح الدجال حياه العمل المسيح دي بتاعت المسيح الدجال كان الحقيقه حياته لسه لاول مره وهو الذي يعدوه بقى موضوع الهيكل وهدم الهيكل علشان يعني يريد لهم ملك دين الشاهد يعني من هذا الكلام كله ان المسيح الدجال هو الدجال الاكبر الذي سوف يدعى الالوهيه هو الذي تاتي بخوارق والعلاج هو الدجال فمجرد خرق العاده لا يكفي وانما ينبغي ان ننظر في الخارقه نفسها هل هي موافقه للشرع ام مخالفه ننظر في سلوك الشخص الذي قام به هذا الخارق العاده هل هو متبع للسنه موحد مسلم موحد ومتبع للسنه والجماعه ام من اهل البدعه والضلاله لان الشيطان يمكن ان يعينه على انجاز هذه الخوارق بقدره الله سبحانه وتعالى بحكم الكائن القدري فتنه واختبارا واطلاع للناس كما تحت معدل الدم فالثاني من هذا كله الخوارق في حد ذاتها لا ينبغي ان تزلزلنا بالنسبه لموضوع العلاج بالقران ان العلاج بالقران القران وقايه وعلاج وشفاء لما في القلوب واضح ولا حرج على اطلاق كما قلنا بل الرسول عليه كان يرقي نفسه يوميا قبل ان ينام بالمعوذات كما هو معلوم بسبب السنه واضح فاحنا لا نناقش ابدا ان القران شفاء وعلاج ولكن في نفس الوقت نقول ليس هناك اي تصادم على الاطلاق لان تاخذ بكل ما يتاح لك من الاسباب لزلب الناس او دفع الكره ما دامت اسباب الفرائض سواء من ذلك اصرف هذه الاسباب هو الدعاء والرقيه والثقه بالله سبحانه وتعالى التداوي بزمزم التداوي بالدعاء لا يتنافى هذا مع اخذ الاسباب التي خلق الله سبحانه وتعالى لمدافعه هذه الامراض كما خلق الله العطش خلق لنا الماء الذي يدفع به العطش وقال النبي عليه السلام تداوى عباد الله فان الله ما انزل داء الا انزل له دواء فما يوجد مرض في الدنيا ليس له علاج الا مرض واحد وهو الهرم يخوف فقط مع ذلك كل الامراض في العالم لها علاج حتى الذي يقول الاطباء ليس له علاج نحن كنا يعني تأدبوا مع الله ومع رسول الله وهذبوا الفرد لا يوجد مرض ليس له علاج الا الشافعي وانما نقول لا نعلم علاجا او لم يكتشف علاجه اما ان مرض ليس له علاج فليس الا يشبه فقط فاذا ما يسره الله سبحانه وتعالى من اسباب العلاج والتداوي ينبغي ان ناخذ بها لان الصحه راس الانسان نعمة كان موجود فيما كثير من الناس الصحة والفراغ واضح الصحة نعمة وإذا حافظنا عليها هي رأس مالنا في هذه الدنيا حتى نستطيع أداء ربنا وأداء واجباتنا واضح فإذا ينبغي لكن ينبغي أن نتأكد أيضا هل تستعمل هذه المعالجة فقط آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان دعاء حتى بأداء الصالحين دعاء ليس فيه شرك ولا فيه أي مخالفة شرعية هل تستعمل لغة أعجمية أو أجنبية أو شيء غير مفهوم؟ فإذا حصل شيء من هذا فهذا بلا شك يكون يعني يعني علامة خطيرة على أنها ربما تكون تستعين بالشياطين على ذلك فيعيدونها على ذلك يعني أنا ما أقطع بهذا لكن أقول ينبغي التثبت من كل هذا هل هي ملتزمة بالفرع مؤمنة واحدة؟ هل هي تتعلم القرآن فقط؟ أم أنها تستعمل ألفاظ غير عربية وغير مفهومة وبالتالي يمكن أن يكون فيها شرك بالله سبحانه وتعالى؟ ينهى عنها في هذه الحالة سنفترض يعني أحسن الاحتمالات سنفترض أحسن الاحتمالات يعني سأقول ثبت لدينا سنفترض أنه ثبت لدينا أن هذه المرأة صحيحة العقيدة مستقيمة السيرة مقيمة للصلاة تقية صالحة الحمد لله لا لا لا لا بيت. ثم إنها تعالج أيضا بالقرآن الكريم وليس فيها يعني أي شيء من أفعال الصحراء أو صنفات الصحراء أو المنجمين والعرافين والكهنة إلى كله واضح. وأنها حتى كمان بتعمل عمليات لكن في الطريقة الغامضة التي لا نعرف يعني كناها إلى أن أنها بينام العيال حارس إيه يحصل العملية إلى أكل واضح. حركات بكل حسب سليم يعني كل حاجة 100% مظبوط ولكن يخشى من اقتتال الناس بها وأنهم يعتقدون أنها هي التي تشفي وليس الشاء من الله سبحانه وتعالى وهذا شرك صراحة. لو وقف الأمر أن خشية اقتتال الناس طبعا الظاهر واضح أمام الآن أن في فتنة بلا شك. في جريدة الإسكندرية أحد الإخوة أتاني بمقالة جماهير وقفة الموقف هناك يعني ولا خطب عبد الناصر أيام زمان جماهير كثيرة واضح موجودة في الميدان في مكانها والمواقف حتى أن سيارات الإسعاف صواريخ سيارات الإسعاف راحت المستشفى بشكل ما أريد ولا حاجة حولت الحالات إليها حتى الراجل كتب العنوان إيه باي باي يا دكاترة يعني خلاص وصول إلى كل العيالات وخلاص فيها البديل. فطبعا الذي يريد أن نقوله لو اضطربنا كل هذه الأشياء وخشي منها على عقيدة العوام فينبغي أن يؤخذ على يديها ويحل بينها وبين الله. وفي نموذج الشجرة التي ذكرت في القرآن ضرب لنا على ذلك. هل إذا أدخلت في بيتها وحجرت عن الاختلاط بالناس ماذا تقول الناس زي الست الكبيرة اللي جابنا في الجريدة تقول منهم الله اللي قبضوا على الشتاء فلانة منهم الله الذي حرجوها وإلى آخر هذا الكلام. هنا قالت للضابط عرض عليها انت عقيم وعلاجك عندي وتبديلي وانا مش عارف ايه. طيب لو احنا افترض تتصوروا ايه رد فعل الجماهير لو انه خيل بينهم وبين هذه المرأة الغضب الشديد الغضب الشديد والثورة المظاهرات. طيب دي علامة خطر يعني خلاص يسجل بس يعني لن يجر الى الله هذه علامة خطيرة علامة تدل على شدة تعلق قلوبهم بهذه المرأة. بمعنى لو منعت لو ماتت منهم هذه المرأة أو حبست أو قدر عليها حتى لا تسوى عقائد الناس واضح. رد فعل الناس هو الذي يعطينا مؤشر مدى خطورة التنادي في هذا الأمر ومدى خطورته على عقيدة هذا الناس لأنهم سيجزعون بل قد جزعوا بالفعل. يعني جايبين صورة في جريدة اللي هي في الفترة اللي كانت محمود عليها فيها مصورين بقى الناس قاعدين يستنونا تسعى من الإيه وبيدعونها ويلمهم لله ان قبضوا عليها الى اخره. هي طبعا خرجت يعني كما هو معلوم لكن الشاهد في الكلام هذا الجزع في حد ذاته مؤثر دقيق يقيس لنا مدى خطورتها على لسان الناس بها. فاللفه الشرعيه في مثل هذه الاشياء كما فعل من قبل كان في شجره من عده سنوات شجره كان كل ورقه نبتت شجره في احد المحاضرات كل ورقه عليها اسم نبي من انبياء الله سبحانه وتعالى مطبوع عليها طبيعي يعني من بصدرة الله. شوية كده راح ايه نزعوها ايا كانت اللي انا عارف ان ياتم بالضبط اللي هم يعني احفظوا هذه السنة تماما لكن ايا كانت ياتم فقط صابطوا حكم الخاص لان تخيلوا شجرة مثل شجرة ماذا تفعل بها المصريون وضع عليها او خلصها 10 خطوط المصريون بالذات قبليتهم بالبنوك في هذه الاشياء. انا اقول الشجرة دي بقية كانت تتعبد من دون الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ونحن نرى عباد غير الله يعني الجهاد الجدى وبيشوفه ومعظم القبور الوهميه وتكلمنا من قبل عن ايه عن موضوع ايه المجارات المزورات يعني مثلا قبل السيده زينب ليس هناك سيده زينب والحق ابو الدرداء لا ابو الدرداء لا ذكر في اسكندريه في دي جابر الانصار لا ما ذكر هنا فالى اخر هذا اغلبها قبور وهميه ومع ذلك يعني يفعل بها ما يفعل مع الله سبحانه وتعالى من الاستغاثه والذبح والنذر والطواف بها والتنفح الى اخر هذه السلسله. واضح. فالشاهد يعني من هذا كله ان مسلك دفن الفجر دي او اخفائها كان مسلكا صحيحا والا تخيلوا لو بقيت اليوم ماذا كان سيفعل بها. فكذلك بالنسبه لل بالنسبه لهذه المراه والله تعالى اعلم اذا ثبت ان بقاء هذه الصوره فيه اخلال في عقيده الناس وخدت العقيدة التوحيد وذنبت هتطور للمرأة دي لو ماتت أو اتحبست أو منع حجبت دونهم انتهى تبدو بقى أمامهم باب الشفاء. وهذا هو مؤثر الخطر معناها أنهم لا يلجؤون إلى الله إنما تعلقت قلوبهم بها وتصحت الحديث إن الله هو الطبيب إنما أنت رفيق قالها لمن يعالج الطب الله هو الطبيب وإنما أنت رفيق فالله في الحقيقة هو الطبيب هو المعالج سبحانه وتعالى هو الشافي وانظر إلى الحديث اللهم نفسي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما واضح فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي ونحن نأخذ من الأسباب العادية الأسباب الطبيعية في التداول والذهاب إلى أهل الاختصاص وأهل الذكر فيها في علم الطب أما إن إحنا نتجافى مع الطب ونهزر الأسباب التي أمر الشرع بها الشرع أمر بأخذ هذه الأسباب سبب التداول فكما يقول علماؤنا عند دراسة حديث قضاء وقدر يقولون نأخذ بالأسباب ولا نتعلق بها هذا هو التوسل على الله نأخذ بالذكر لا نتعلق بالأسباب فتعطيل الأسباب قدخل في الشريعة والتوكل على الأسباب قدخل في التوحيد يقول كل نفس الحظين العبارات للجانبين تعطيل الأسباب قدخل في الشريعة والتوكل على الأسباب قدخل في التوحيد فالذي نحسه ونحكاه أن هناك قدخل في توحيد هؤلاء العوام الذين يتهفتون بهذه الصورة الغريبة على هذه المعالجة فأنا أقول حتى بفرض أن أحسن أحوالها من كل الشروط موجودة متوفرة ولكن يخشى منها على عقيدة الناس فتبدأ للذريعة ينبغي أن تحجب عن الناس والحل بينها وبين الناس لا يسرق إليها ولا تؤمن لكن تحجب وأطلقنا في ذلك من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يمن الله عليه بالنصر بعد النصر نصر فين والنصر كان يقابل جيوش جبارة رضي الله تعالى عنه وكان كان الناس يتسابقون في الخروج الى الجيش الذي فيه خالد من شدة انبهارهم بالانجازات العظيمة التي انجزها سيف الله المسلول على المستشير خالد الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه ومع ذلك خالد وهو في قمة انتصاراته وفي اوج نجده مجرد ان ولي عمر رضي الله تعالى عنه خلافة عزله عمر من اوائل ما فعل عمر في خلافة ان عزل خالد ابن الوليد لماذا بين له ما عزله لعلة فيه بل عزل لانه رأى ان الناس تعلقت قلوبهم بخالد وان خالد كان هو الذي يأتي للنصر ولا شك ان احتمال ان احد من هذا الجيل الاول سعاد عمر رضي الله تعالى عن جيل الصحابة احتمال ان ناس منهم تعتقد ان خالد يأتي هو الذي يأتي بالنصر طبعا في الاحتمال ده بيزرع احتمالات ان الناس الان تقول على هذه المرة ان هي لا تأتي بالشفاء كان بين امة وامة كان بين جيل وجيل من البعد في كان الاسلام وحقائق التوحيد فاذا كان خالد خافي على الصحابة وعلى المسلمين في ذلك الصدر الاول ان هم كانوا كلنا خير امة خلف الناس خافي ان يقول الناس ان النصر يأتي من خالد فكيف بحال ابناء هذا الزمان لا شك ان الاحتمال اقرب واقوى والله تعالى هذا استقراض لكن في الحاح من الاخوه على السؤال عن هذا الموضوع بهذه الصوره نحن لا نريد ان نظلم احدا ولا نفتري على احد ولكن نقول بفرض ان هذه المراه كل الشروط متوفره فيها تبرئها من اي شبهه استعمال سحر او جن او طلاسمات او سليب الكهنه او الصحراء او اللغه غير العربيه غير مفهومه الى اخره نقول لو فرضنا انها بريئه من كل هذا وهي في حديثها مستقيمة على الشرع لكن مع ذلك قيامة للشرع ينبغي أن تحجب عن الناس خاصة وأنا واضح أن هناك استفهام بالناس من الناس بهذه المرأة ما أدري هل هذه المرأة إذا صعدت إلى مستوى زعيمة يلتف حول الناس ترى ماذا سيفعل بها فعلى أي الأحوال ينبغي الحذر من هذا الأمر وأرجو أن أكون ضحت شيئا مما سأل عنه الإخوة في هذا الأمر يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى وآتاهم فتحا قريبا قال ابن جرير عوضهم في العاجل مما رجوا الظفر به من غنائم اهل مكه بقتالهم اهلها فتحا قريبا وذلك في مقيل فتح خيبر ومغانم كثيره ياخذونها هي مغانم خيبر وكانت ارضا ذات عقار واموال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيعة الرضوان خاصة. وقيل مغارم فارس الروم. قوله سبحانه وتعالى إذ يبيعونك تحت الشجرة، تحت الشجرة إما متعلق بيبيعونك أو بمحظوظ هو حال من مفعوله، وفي التفصيل بذلك إشارة إلى مزيد وقع تلك المبايعة، وأنها لم تكن عن خوف منه صلى الله عليه وسلم، وإذا استوجبت رضا الله تعالى الذي لا يعادله شيء ويتبع ما لا يكاد يخطر على باله، ويكفي فيما ترتب على ذلك، يعني يكفي من بركات هذه المبايعة ما أخرج أحمد عن جابر ومسلم عن أم بشر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت السدرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت السدرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك عند حفصة فقالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت: وإن منكم إلا والدها. فقال عليه الصلاة والسلام: فاضطر الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هذه الايام. يعني كما في بعض الروايات الاخرى يدخل احد ايه لا يدخل نار احد من باع تحت الشجره الا ايه الا تحله القتل، الا تحله القتل، القتل الذي اقسمه الله سبحانه وتعالى بقوله: وان منكم الا والدها فقط، لكنهم يعني يجدونها بردا وسلاما، لقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وصح بروايه الشيخين وغيرهم في اولئك المؤمنين من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انتم خير اهل الارض. فينبغي لكل من يدعي الاسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهم، وان كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى عنهم. وهذا امر في غايه الاهميه، لان هذه الايه من الايات التي تخزي الشيعه الرافضه قبحهم الله لما في قلوبهم من بغض وسخط على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فيهم اهل هذه الشجره. فاذا كان الله يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت السدر، ويقول عليه الصلاه والسلام: لا يدخل النار احد ممن بايع تحت السدر، ثم هؤلاء الحمقى الحاقدون يلعنون الصحابه ويسبونهم ويكفرونهم ويتبرؤون منهم. فيقول صح بروايه الشيخين وغيرهما في اولئك المؤمنين من حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم قال لهم: انتم خير اهل الارض. فينبغي لكل من يدعي الاسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهم، وان كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى، حتى لو سخط عليهم جميع من في الارض. هل هذا يضر الصحابه بعد ان اخبر الله انه رضي عنهم؟ وعثمان منهم بل كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه كما قال انس: خيرا من ايديهم لانفسك. فعلم ما في قلوبهم اي من الصدق والاخلاص في مبايعتهم. وقيل من الايمان وصحته وحب الدين والحرص عليه، وقيل من الهم والانفه من يمين الجانب للمشركين وقلحهم. وقال مقاتل: فعلم الله ما في قلوبهم من كراهه البيعه على ان يقاتلوا معه صلى الله عليه وسلم على الموت، فأنزل السكينة عليهم حتى بايعوا. وتفكر السكينة بتزيين قلوبهم ورفع كراهة البيعة عنها. وطبعا هذا كلام مرفوض، هذا كلام مرفوض، يعني فعلم في قلوبهم أنهم كانوا يكرهون البيعة خشية القتال. وأنزل السكينة يعني لأنهم يقبلونها. يقول القاضي رحمه الله الرسول أن يصيح الله تعالى: والعمري إن الأولى نسأل الله عنه قهم وحمل كلامه على خلاف ظاهره. فهذا التفكير مرفوض أن يقال عليه، يعني من كان يكرهون فأنزل السكينة عليهم بعيدة مع عظم أن يستهدفوا معه، وإنما عليهم يكون الإيمان حكما به والحرص عليه أنا فتي من ميزته. بكثير قولوا مغامرة كثيرة تأذونها هي بيع الغنم إلى اليوم، فعجلتم هذه عجلت يعني بحر وعباس يعني هو يبيع، فأيدي الناس إن كان عبد الله من المحاربة والقتال. وكذلك كف إلى أم وأمركم أن يحرميكم لتكون أعتد فإحرمهم وناصرهم مع في النبي، فليعلموا بهم أن دعوى الأمور وأن الخيرة فيما المؤمنين جميعا كما أنا وأن تكون خير خيرون هي صار قتيمة كل أمره وتسمعة ومرافقكم رسوله فهو عليه. قال لكم الله مغارم كثيرة تأخذونها فعجز لكم فأتاهم الله من الحرمات وكل الثواب إن بدنا وإلا في أكثر لما يكون شيء أوجد القصة الإبريق العيارات أخرى فيها هذا فإن القول الزاريه الناس عنكم حيان تنزل الأنبى فيه أن الله تعالى رأى رفع صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حقا فتأخر ذلك إلى السنة القابلة فجعل الله سبحانه وتعالى فتح خيبر علامة وعنوانا لفتح مكة فيكون الضمير في قوله ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين يعني إيه؟ علامة للمؤمنين وهي فتح خيبر فيكون قوله ولتكون ده تكون عائدة على إيه؟ على هذه تعد لكم هذه ولتكون آية للمؤمنين وهي مغانم خيبة يستأنف لهذا بما سبق أن تكلمنا عنه مرارا لأن هذا فأل الله سبحانه وتعالى أن يقدم بين هذه الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبئة لها وعليها هذا يسمى إيه؟ الإرهاصات نعم كما قدم بين قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا وخلق الولد له كبيرا لا يولد به هنالك بعد سيارة وكما قدم بين هذا نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتمييز به وذكر بانيه وتعظيمه ومسحه ووطأ قبل ذلك تليه بذكر النسخ وحكمته المقتضية له وقدرته الثامنة له وهكذا ما قدم بين هذا مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل وبشارات الكهان به وغير ذلك وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين هذا الوحي في اليقظة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل صلاح الصبح وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين هذا الأمر بالجهاد وكذلك كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة لهذا الفتح المبين أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره في الإسلام وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام أيها فإذا يعني هذه أيضا إشارة يعني على جعل فتح خيبر علامة وعنوان لما هو أعظم هو فتح مكة وهذا الذي وقع في الإسلام وفي المغانم الموعود بها أقوال أصحها أنه وعد مغانم كثيرة من غير تعيين وكل ما غنموه كان منها الله كان عالما بها وهذا كما يقول الملك الجواب لمن يكتمه يكون لك مني على ما فعلته الجزاء إن شاء الله ولا يريد شيئا بعينه ثم كل ما يأتي به ويؤتيه يكون داخلا تحت ذلك الوعد ولله المثل الأعلى قوله تعالى وكف أيدي الناس عنكم لإتمام منا كأنه قال رزقتكم غنيمة باردة من غير مس حر القتال ولو سعدتم فيه لقلتم هذا جزاء فعلنا وإنما كف أيدي الناس عنكم يعني بدون تسبب منكم ولتكون آية للمؤمنين يعني لينفعكم الله بها وليجعلها لمن بعدكم آية تدلهم على أن ما وعدهم الله يصل إليهم كما وصل إليكم لأنه تكون آية المؤمنين يعني الذين يأتون بعد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى الذين يأتون بعد فتكون آية لهم أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين غنيمة وقد حصلوها ووعد من يأتي بعض من المسلمين غنائم أخرى سوف يأكلونها فيستدلون بما رأوا من إعطاء الله الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الغنيمة المعجلة يستدلون بذلك على أن وعد الله سبحانه وتعالى إذا المغرب المغرب بها ثم يأخذوا ولتكون آية المؤمنين يعني لينفعكم بها وليجعلها لمن بعدكم آية تدلهم على أن ما وعدهم الله يصل إليهم كما وصل إليكم أو لتكون آية المؤمنين يعني تنفعكم في الظاهر وتنفذكم ليزداد يقينكم إذ رأيتم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في رحله عن الغيوب طبعا كل مران كثيرة تأكلونها أعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنها. ذكر الجلبي أنه إن كان نزولها بعد خيبر كما هو الظاهر بل أليس تعجلت مليكية الإيه؟ الماضي. ولا تكون السورة بها على هذا يعني كان هذا حكاية عما حصل بعد فتح خيبر فلا تكون السورة بتمامها نازلة في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديدين. واضح؟ يبقى هذا الجزء من السورة نزل بعد فتح خيبر أنا قبله يعني كان فعلا كل السورة نزلت مرجع النبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح خيبر فعبر عن الايه عن عبر بالمضي لتحقق الوقوع كما قال الله تبارك وتعالى إن قال الله يا عيسى ابن مريم أنت كنت للناس تتخذوني وأمي إلهين من دون الله هل هذا حصل بالفعل؟ لا يعبر عما يحدث المستقبل للماضي بهذا التحقق وقوعه كأنه وقع بالفعل وصار ماضيا يخبر عنه بصيغة الماضي هذه من أساليب اللغة العربية كان هنا قوله تعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم هذه هي في خيبر فهذا من إيه؟ من باب الإخبار عن الغيب فعجل لكم هذه إشارة بهذه لتنزيل المغارم منزلة الحاضرة المسهلة والتعبير بالمضي للتحقق ثم قال تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا يعني كأن الله سبحانه وتعالى قال وعدكم الله مغانم تأخذونها ومغانم لا تأخذونها في مغانم تأخذونها أنتم ومغانم لا تأخذونها أنتم لا تقدرون عليها وإنما يأخذها من يجيء بعدكم من المؤمنين هذا مما كتب وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها فكأن المغانم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها مفهومه إن في مغانم أخرى الصحابة بالذات لا يأخذونها وإنما هي مدخرة إذن لمن يأتي بعدهم إلى المؤمنين ولا يقدرونهم عليها لأنها يأخذونها من يجيء بعدهم من المؤمنين وقد فكر الفراء قوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها الفراء فكر تفسيرا جميلا يعني قال قد أحاط الله بها أي حفظها الله للمؤمنين لا يجري عليها هلاك إلى أن يأخذها المسلمون كإحاطة الفراط بالخزائن والله تعالى أعلم هذا كلام الفراط وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها يعني الله تعالى ادخرها للمؤمنين وحفظها لهم فلا تهلك ويحفظها إلى أن ينظر المسلمون تلك البلاد ويأخذوا ما كتب لهم من هذه الغنائم هذا مما فيه في تفسيرها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها فحرسها لكم وحفظها لكم من الملك إلى أن تأخذوها وتفوز بها وكان الله على كل شيء قديرا الواو دي يعني هل في حد ممكن يقول لنا ايه نوع الواو دي ممكن تكون واو ايه دي واخرى لم تقدروا عليها هي يعني طبعا اجابه غريبه يعني لكم تتذكروها لكن هي ايه واو ربا في قول انها واو ربا واو ربا اللي يصدر بعدها ربا زي ايه مثلا في الشعر المشهور وليل كموج البحر ارخى طوله وليل لانه يبدا القصيده يقول لك وليل ودي كثيره في الشعر وليل يعني ايه ورب ليل الى اخره فكذلك هنا بعض المفسرين قال ان هذه الواو واو رب يعني إيه؟ واخرى لم تقدروا عليها ورب اخرى يعني كم من غريمه اخرى مما لم تاخذوه لانكم غير قادرين عليه قد احاط الله بها الله سبحانه وتعالى يدخرها الان للاجيال القادره للمسلمين سوف يفوزون بها قال ابن كثير اي وغريمة اخرى وفتحا اخر معينا لم تكونوا تقدرون عليها قد يسرها الله عليكم واحاط بها لكم فانه تعالى يرزق عباده المتقين لهم من حيث لا يحتسبون قيل انها خيبر واخرى لم تقدروا عليها لخيبر لا انت بقى خيبر خيبر اذا فسرنا تعد لكم هذه من دون حذبيه نقول ان تعد لكم هذه من دون حذبيه يمثل هنا واخرى لم تقدروا عليها تكون فتح خير لكن اذا قلنا ان تعد لكم هذه صلح حذبيه

وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي قبض الهدي ايضا معكوفا ان يبلغ محله. ثم قال تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليم. فكان هذه احد اثم الفكر من هذا الكفر حتى لانه لو كان قدر حقوق قتال كان سيؤدي الى هلاك المؤمنين المسلمين داخل مصر يخفون اسلامهم ويخفون ايمانهم لان الصحابه حتى يقتلون دون ان يعرفوا. لذلك قال تعالى ولولا رجال المؤمنون فهذا كله كان اكراما لمن لهؤلاء المؤمنين ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنين لم تعلموهم انتم تعرفون مستخدمين في مكه ولا يدعون الى السماء في الظاهر انهم مع المشركين فلو حصل قتال فيخرجهم المشركون معهم في القتال يجبرونهم على القتال وبالتالي المسلمون سوف يقتلون الاسلام دون ان يعرفوا انهم مسلمون. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لو انتقل معسكر المؤمنين في مكه والمؤمنات عن الكفار لحينئذ لنزل العذاب على الكفار لو تزينوا العذاب الذين كفروا منه عذابا اليما. لكن كانت هذه الحكمه من ان كف الله سبحانه وتعالى يعني ايديا انفرقا ان كان الكف محافظه على ما في مكه من المسلمين ليخرجوا منها ويدخلوها على وجه لا يكون فيه إيذاء من فيها من المؤمنين والمؤمنات هم الذين كفروا وصدوهم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أي يبلغ محله. الهدي ما يهديه الحاج أو المعتمر إلى مكة من النعم من غير سبب موجب والمراد به هنا ما وجب على الحاج أو المعتمر بسبب موجب يعني كفرت واجب او فعل محظور في الاحرام او الاحصار او التمتع. والهدي معكوفا اي يبلغ محله قال ابن جرير اي محل نحره وذلك دخول الحرم والموضع الذي اذا صار اليه حل نحره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق معه حين خرج الى مكه في سفرته تلك 70 بدلا. وفي الآية دليل على أن محل نحر الهدي هو الحرم. وأنتم تذكرون الآية وأتموا الحج والعمرة لله فإن قصرتم فلا استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة إلى قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا استيسر من الهدي. نعم. ما هو محل الهدي للمحصر؟ محل الهدي للمحصر مكان الاحصار. يعني الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول المحل اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل. اما ابو حنيفه فهو يقول ايه المحل هو اسم للمكان الذي يحصل فيه التحلل. واضح؟ ويرى من تاكلات بين الشافعي وابو حنيفه. ابو حنيفه يرى ان المحل اسم الزمان الذي يحصل فيه التحلل. وابو حنيفه يرى انه اسم للمكان الذي يحصل فيه التحلل. فجمهور العلماء يقولون ان محل الهدي بالنسبه للمحصر يعني الامام الشافعي ومالك واحمد ممكن نختصرهم في كلمه ايه؟ اباء عبد الله. اباء عبد الله قالوا لان في كلمه الثلاث كلمه الشافعي ومالك واحمد احيانا تقائد الله وقال اباء عبد الله فتقن انها لان الثلاث دون ابي حنيفه. آباء عبد الله قالوا إن موضع الحصر إن محل الهدي للمحصر هو موضع الحصر حلا كان أو حرام سواء كان داخل الحرم أو في داخل إيه؟ الحل أو في الحل خارج الحرم. وقال أبو حنيفة لا ينحره إلا في الحرم لا ينحره إلا في الحرم لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. طيب يعني هو كلام أبي حنيفة كلام معقول وأدلته قوية لكن بماذا يجيب عنه الجمهور؟ يعني أبي حنيفة تقول لا ينحر الشخص الذي أحصر لا ينحر الهدي إلا ذات الحرم حتى لو أحصر لأن الله قال ثم محلها إلى البيت العتيق إشارة إلى أنه لابد أن يكون في حرم. وقال تعالى هديا بالغ الكعبة كلام جيد لكن بما يرد عليه الجمهور. أيوه نعم هذا دليل يعني قوي، لكن هو الرد اساسه ايه؟ ان هذا في الامن، في الشخص الامن الذي يمكنه مطيع البيت، لا يكلف الله نفسه الا وسعها، واحد محسن واحد محسن ومعه يعني الهدف. فاذا كان محسن وهو العدو اصلا منعه، كيف ازاي حوالي يعني ينحرف الحرم وهو محسن؟ فهذا في الامن بكل محل فعلا في البيت هذه او في الحرم، الآن الذي يمكنه الوصول إلى البيت. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب عليه أن يبعثه إلى الحرم، وألا وإن لم يستطع ذلك ينحره في محل الإيه؟ في محل الإحصار. فإذا تغير أن المحل اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل، والهدي معكوفا ليبلغ محله. وأبو حنيفة يرى أنه اسم للمكان كما بينا. طبعا بالنسبة للحاج المتمتع أو القاري، طبعا موضوع محل هذه دي كلمة دي أناقش عند الوقفة الأخيرة الليلة، موضوع مهم لأننا نلاحظ يعني بعض الناس نتيجة قلة العلم وعدم التحقيق للمسائل ووجود مجلس غير العلم بيكونوا مثلا إيه في الحاج واضح وراح بدري شوية جعانين وإلى أخره من الأسباب عايزين ياكلوا لحم، يعني يقول لك ايه بدل ما يجي نستنى لحد ما يعني نشرع في مذاكرات الحج وكذا ثم نربح، لا ما احنا ممكن نتعجل الان. فيستجدون الى يعني مذهب يريد لهم الايه ان يريد لهم يعني الذبح قبل يوم النحر. فبالنسبه للحج والمتمتع والقارن لا يجوز يعني قبل يوم النحر، وهذا هو قول الجمهور خلافا للسحر، يجدون الذبح قبل يوم النحر. اما الادله على انه لا يجوز ابدا ان يذبح المتنزع او القارن قبل يوم النحر، الادله قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد ثبت ان الحلق لا يجوز قبل يوم النحر، فدل على ان الهدي لم يبلغ محله الا يوم النحر. واضح؟ ثانيا فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانهم لم يذبحوا قبل يوم النحر قارنهم ومتمتعهم جميعا، وعليه جرى عمل الخلفاء الراشدين والمهاجرين والانصار وعامه المسلمين، ولم يثبت عنهم خلاف ذلك البتة. ثالثا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بيانا لنص فهو محمول على الوجوب اذا كان الفعل المبين واجبا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، يعني الله سبحانه وتعالى قال: وإنها لتحج البيت، ولم يفصل. ثم أتى النبي عليه السلام وقال: لتأخذوا عني مناسككم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب الاقتداء به في هذا الفعل في نوعه وزمانه ومكانه، ما لم يكن هناك قول يعني أعم من الفعل، قول من الرسول صلى الله عليه وسلم أعم من الفعل، فحينئذ يعني هذا امر اخر. لكن متى ما كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بيانا لنص فهو محمول على الوجوب ما دام الفعل مبين واجبا، يعني يبين مناسك الحج ومناسك الحج واجبه، فالفعل الذي يبين هذه المناسك يكون هو ايضا واجبا، فيجب ان نقتدي بفعل النبي عليه السلام في نوعه وزمانه ومكانه. الا اذا اتى قول من النبي عليه السلام اعم من الفعل، مثل قوله مثلا: عرفة كلها موقف، خلينا ايه الفعل ايه الفعل انه وقف ايه على جبل الرحمة عند الاستخراج، واضح؟ قال: وقفت هنا، لو انه لم يقل ذلك لايه، وطبعا فعله بيان واجب اللي هو الوقوف مجروح حد الامر هو وقوف عرف، فلو كان ذلك تخيلوا ان الشخص كيف كانت تكون عن امه، لكنه قال: وقفت هنا، يعني هذا فعل مني بيان لوقوف بعرف انه يكون هنا، لكنه قال: وعرفت كلها موقف. هنا اتى بيان عام منه، قول منه عام من الفعل، فاذا في هذه الحاله لا يكون الوقوف في هذا المكان بالذات واجبا، وانما يجزي ان يقف في اي مكان في عرفه. مثلا: مزدلفه كلها موقف، نفس الشيء، لانه وقف عند المدفع الحرام وبين ان مزدلفه كلها موقف توسعه على الام. مثلا قول النبي عليه السلام: نحرت هنا ومنى كلها منحر، وتجاج مكة وتركها منحر او كما قال عليه السلام. فهذا لو لم يكن ذلك لوجب ان ننحر في نفس المكان الذي نحر. لماذا؟ لان فعله اتى بيانا لايه؟ لعباده واجبه اللي هي الحج. واضح؟ او النحر يعني. فينبغي ان نقتدي به في الفعل، الفعل متى ما كان بيانا لنص فهو محمول على الوجود اذا كان الفعل مبين واجبا، فالمبين تابع للمبين في حكمه. واضح؟ فيجب الاقتداء به في الفعل في نوعه وزمانه ومكانه، الا اذا اتى قول اعم من الفعل فحينئذ لا يكون ذلك واجبا، كما في قوله نحرت هنا ومنها كلها منحر. ففي هذه الحاله اذا لا نتقيد بالمكان الذي نحر فيه، فلا يختص حينئذ الحكم بنفس محل موقفه او نحره. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فقال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الدليل الرابع قوله تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام، ثم قال بعد ذلك ثم لم ياخذوا سفتهم. طيب من السفت الحق الحلق والتقصير، الحلق والتقصير هو نفسه بايه؟ من السفت، من السفت الوسخ يعني والقدر، ازاله سطح الاظفار مثلا والتنظف والحلق والتقصير. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه حلق قبل ان ينحر وامر بذلك، حلق قبل ان ينحر وامر بذلك. اذا وقت الذبح مخصص بايام المعلومات دون غيرها، لان الله قال ايه؟ ويذكر اسم الله في ايام معلومات، يذكر اسم الله على ايه؟ على ما رزقهم من بهيمه الانعام، من بهيمه الانعام. اذا وقت الذبح مش وقت مطلق، لكنه مخصص بايه؟ بايام المعلومات دون غيرها، وذلك انهم يتقربون الى الله بدماء الانعام في خصوص تلك الايام المعلومات، وهذا اظهر في الهدايا للضحايا التي لا تحتاج ان يؤذن فيها للمباحين لياتوا، ان يؤذن فيها للمباحين لياتوا رجالا وركبانا ويذبحوا ضحايا. فيقولوا عز وجل ويذكر اسم الله في ايام المعلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام، وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يتحلل من عمرته قال اني لبست راسي، لبست راسي يعني ايه؟ امسح شعر ببعضه بماده صبريه او ماده زي مثل العسل حيث لا ينتفض اثناء الاحرام، اني لبست راسي وخلفت هديي فلا احل حتى انحرم، فلا احل حتى انحرم، وهذا متفق عليه من حديث حفصه. فلو جاز النحر قبل ذلك لاحل بعمره ونحر، مع انه كان يتمنى ان يعتذر ويحل منها ثم يحرم بالحج كما امر اصحابه بذلك. فاذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام كالتفسير لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. اذا خلاص الكلام لا يجوز ولا يجزئ ان ينحر الانسان او يذبح قبل يوم النحر، كما قال بعض الناس في الايام اللي هي قبل اليوم العاشر من الذبح او النحر، يعني تلبيه لذبح بطونهم